وحق عظيم مشروع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني. والنبي عليه الصلاة والسلام لطهارته، لقداسته، لجلاله، لمقامه عند ربه عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع الشيطان أن يتمثل به ولا بإخوته من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما يقال في حقه يقال في حق إخوانه من النبيين والمرسلين. لا يلام مؤمن على أنه يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا قدر للمؤمن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فلينظر كيف رآه. قد يكون أحيانا نذارة للرأي، قد يكون لا تتحدث عن الرأي، تتحدث عن الأمة عموما، قد تتحدث عن الحاكم، قد تتحدث عن أحوال الناس، قد تتحدث عن السنة، قد تكون بشارة للرأي. يعني يختلف من حال إلى حال، لكن يعني يستصحب أشياء أنه من حيث الجملة رؤيته صلى الله عليه وسلم على هيئته المعروف بها، خاصة إذا رآه شابا، فإن هذا كله من أنواع البشارات، أقرب إلى أن تكون من أنواع البشارات. وأذكر أن إن لم أنسى يعني أن أحدا سألني قال: رأيت في المنام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. وأنا لست من أهل التعبير، يعني لست من أهل التأويل، يعني هذا أمر محسوم، لكنني سألته قلت له: هل كانت متحجبة أم لا؟ قال: لم تكن متحجبة، كان شعرها ظاهرا. قلت: أن صدقت رؤياك فأنت رأيتها، فأنت من أهل البيت من ذريتها، لأنك لو لم تكن من ذريتها لما لو لم تكن أمك لما كشفت عن شعرها أمامك، فهي تبقى لها حرمتها ومكانتها حتى في الممات، لأنها في دار حق، والذي في دار حق لا يرى إلا بحق، يعني لا يرى إلا بشيء فيه حق، يعني لا يأتي من الميت أضغاث، لا يأتي من الميت إلا ما هو حق، مع اختلاف القدرة على فهم مراد الميت من قوله أو فعله أو من حكايته.